العاملون عليها من هم؟ العاملون عليها هم أقرب مثال يدخل يعني فكر، هم اللجنة الذين تقيمهم الدولة لقبض الزكاة من أصحابها وصرفها في وجوهها، هؤلاء يعطون بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.